والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول قوله تعالى في سورة الطور الآية 21: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه الآية تقريبا من أكثر الآيات تطمينا للأسرة المسلمة التي تلتزم هذا المنهج الرباني. وأثر عبد الله بن عباس الذي أخرجه الطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه، أي واحد فينا لو من الله عليه بدخول الجنة مما يشوف النعيم السرمد إذا وصلوا، اذكر الوالد والوالدة: أبوي وين يا أخوان؟ أمي ربتني وين؟ سأل عن أبويه، يفتش الوالد ما يلقى كله، ويعرف بأن الوالد دمهد على خير، أمي دي جاهدت معها حتى تموت على منهج محمد صلى الله عليه وسلم برضو القامة، وزوجته بعد إيش أم الأولاد شريكة الحياة، العانت معه المصاعب، الضاقت معه الحلو والمر، فتش في الجنة زوج القهمة. بعد ذاك وولده، أولادي وين؟ بناتي هل ربيتم على المنهج ده؟ جاهدت معهم لأن مت. إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقال له: إنهم لم يبلغوا درجتك. حقيقة أنت ربيت تمام، ألزمتهم المنهج ده، لكن أنت في درجة عالية، إنهم لم يبلغوا درجتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ما بين السماء والأرض. انت عارف الساعة السماء والواطني المسافة بينات 500 سنة، 5 قرون بالتمام والكمال. اذا كان الجنة 100 درجة معناه اعلى مقام في الجنة وادنى مقام في الجنة الفرق بينات 50,000 سنة. ربما الوالد ولا الوالدة تكون في مكان في درجة عالية جدا، انت تكون في ادنى الجنة. يا اخواننا ابوي وين؟ والله ابوك في الجنة، لكن الدرجة بتاعته عالية جدا. هنا الرجل لا من يسأل عن ابويه وزوجته، فيقال له: انهم لم يبلغوا درجتك، انت في درجة عالية خالص، مسافات بعيدة بينك وبينه. فيقول الرجل: ربي عملت لي ولهم، انا زمان لا من كنت في الدنيا شغال لي روحي دي وشغال لهم، عملت لي ولهم. فيقول رب العزة والجلال: ارفعوا له ذريته. فجأة تلقى العائلة كلها معك في الجنة. ده هو شرح هذا الحديث، يشرح هذه الآية، ده معناه، ده تطمين. لكن الآية إذا تأمل المسلم: والذين آمنوا، آمنوا يعني وحدوه وأفردوه بالعبادة. بعد ما الإيمان أصل الإنسان رب الأسرة في نفسه، كمان تأصل في البيت بتاعه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الذرية ذاته والأهل يلتزم دعوة التوحيد زي ما التزم الوالد، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. انت عارف معنى ألتناهم؟ يعني النقصان. كونه بعد ذاك يقولوا مثلا للوالد ولا الوالدة أولادك حنجيبوا لك لكن حننزلك مثلا 20 درجة، ربنا قال لي ما بسويها ما بسويها، عسى أفتح تلقى واحدين في البيت، المهم يكونوا موحدين. إن شاء الله بعد ذاك واحد بيشرب السيجارة، إن شاء الله واحد يشرب الخمرة، ده كله عند الله ما بيشتغل. يشتغل التوحيد. أنت مخلوق من أجل غاية عبادة الله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألزم التوحيد، تكون عقيدتك نظيفة، الصلة في زوجتك، في أولادك، في عماتك، خالاتك، أمورهم يموتوا على ذلك. بعدين شمل الأهل بنجمع في الجنة. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لكن ختام الآية كل امرئ بما كسب رهين. وهذا من كمال العبد من الله جل وعلا. ربنا قال لك شوف الفضل الفكيت للموحدين ده. انت موحد، المرء الأولاد كلهم ربنا يجمعهم بيه. لكن الوالد لو مات على سوء الخاتمة مشرك بيساوي الخالق بالمخلوق، ربنا قال لك ما بسوق الذرية بودي النار. لازم تعرف الحقيقة دي. معناه الوالد لو كان ضال، الأبناء لو كانوا موحدين، الأبناء بعد يمشوا الجنة. هذا من كمال عدله جل وعلا، وأيضا هذا من كمال فضله جل وعلا للمؤمنين. فقه الآية باختصار، الله جل وعلا يطالب المسلم بأن ينذر الأهل والأقربين من العشيرة ويحثهم على التزام التوحيد. ده يكون شغلك وانت حي قبل ما تتوسد شنو القبر. وأول من بدأ به رب العزة والجلال الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجع الآية 213 من سورة الشعراء، شوف الخطاب ده للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تدع من دون الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أعمل حسابك يا محمد، أما أعبد واحد هو الله. طول ما أنت عايش الدنيا دي تعبدني براي، اليوم تجعل لي الند تساويني بالمخلوق بعذبك يا محمد. ده فهم الآية 213 من سورة الشعراء. فلا تدع من دون الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني الأهل ديل أفصل فيهم التوحيد ده. أن المعبود واحد هو الله جل وعلا ويجب عليهم أن يعبدوه. وابدأ بأهلك يا محمد وأنذر عشيرتك الأقربين. بالله يشوف الخطاب ده، ده للنبي صلى الله عليه وسلم. تلزم التوحيد فبها، ما التزمت التوحيد بعذبك في النار. ده خطاب بيقوله رب العزة والجلال لسيد المرسلين. ازاي زيك لابن يقول انا واحد والله بنرضى ليه؟ ليه ما بترضى؟ وارجع يا ما خطابات كثيرة في القرآن، مثل قوله تعالى في سورة الزمر الآية 65، والخطاب برضو للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت جعلت لي الند يا محمد ساوتني بالمخلوق لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب الآية 106 من سورة هود، والخطاب لمنه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. مما تعتقد النفع والضر يا محمد في غير الله جل وعلا، اعلم بأنك شنو اتورطت في الشرك. ده خطاب لسيد المرسلين، وحاش للنبي صلى الله عليه وسلم أن يساوي الخالق بالمخلوق، حاش للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم كما أفصل الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، ده معناه بعد ذاك تقعد مع الوالد تركز على عقيدة التوحيد. لازم يا أبوي تعرف المعبود واحد، أوعى تعتقد في الموت ينفع ويضر، أوعى يا أبوي تعتقد في البيانات تنفع وتضر، النافع الضار هو الله. لازم العقيدة دي بعد ذاك الوالدين الوالد والوالدة، كذلك خواتك أخوانك زوجتك بناتك أولادك. ليه؟ عشان بعدين نظرتك تكون بعيدة. إذا دخلت الجنة بعد ذاك سألت عن الوالدين، سألت عن زوجتك وأخواتك وأولادك وبناتك، عشان بعدين يرفعوهم لك. لكن ما يموتوا على ملة التوحيد أصل ما حتلتقي بيهم. أي مسلم لازم يعرف الحقيقة دي. البيت اللي قاعد فيه حاليا، المرأة اللي قدامك دي، أولادك وبناتك، ما يلتزم دعوة التوحيد تاني أصل ما حتشوفهم في الجنة خلاص. بالمرة تاني ما حتلتقي بهم أصلا. وأديك أمثلة. أبو لهب، أنت عارف أبو لهب ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا من بيجي بعد ذاك ينذر العشيرة بتاعته وأهله. أنت عارف نادى بطون قريش كلها، ما كله ماله، لا من اجتمعوا في جبل الصفا قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وفي رواية جئتكم بخيري الدنيا والآخرة، قولوا لا إله إلا الله التزموا التوحيد، أفردوا الله بالعبادة تفلحوا. أبو لهب ده من شدة ما زعل وغضب قال لي ألهذا جمعتنا؟ استعمرتنا من بيوتنا عشان تقول لنا وحدوا الله وافردوا بالعبادة؟ تبا لك يا محمد. نزل سورة المسد، أبو لهب الوجيه الوسيم الجميل عم سيد المرسلين حيمشي نار جهنم خلود، أصبح يا قرآن ما حيكون في جنة الله جل وعلا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة المسد دي في عم سيد المرسلين. أي مسلم لازم تعرف الحقيقة دي وانت حي. أما الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب نار جهنم خلود. ليه؟ رغم هذا الحسب وهذا الشرف، لأنه ما التزم التوحيد. كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم لا من يقول له الله واحد وأفرده بالعبادة. أبو طالب مش عم النبي صلى الله عليه وسلم. أرجح صحيح البخاري كتاب التفسير جزء 8 باب إنك لا تهدي من أحبب. تجد رواية سعيد ابن المسيب رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاء مما بقى يعاني في سكرات الموت، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه أبو جهل وعبد الله بن أمية. دل ما من نهله أبو جهل ذات من عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله كذلك بن أمية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد قل كلمة تحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. ذي الكلام كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبو طالب. أبو جهل انت قال أسع أسرنا بهينا أسعد يا رب عبد بالشرك عبد وعبادة الموتى وعبادة الصالحين وعبادة الجن وعبادة الأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للكلام ده ما يخلوه. فيقول له أبو جهل وعبد الله بن أمية يا عم مد على ملة عبد المطلب، مشيت متلين على ملة التوحيد بتخرب علينا خراب تخرب الجزيرة العربية بكلها، مد على ملة عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يكرر، أبو جهل وعبد الله بن أمية يكرران، آخر كلمة خرجت من فم أبو طالب على ملة عبد المطلب فمات عليه. أبو طالب ما مات على لا إله إلا الله، أو على ناس كثيرين يقفوا في المساجد أمام المسلمين يقول أبدا أبو طالب مات على القلت من يا إنت ما بتقرأ إنت. أرجع صحيح البخاري يا أخي، آخر كلمة خرجت من فم أبو طالب على ملة عبد المطلب يعني مات على الشرك. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه رباه أحسن تربيته. إنت عارف أبو طالب ده؟ أبو طالب درب النبي صلى الله عليه وسلم من عمره 8 سنة لا من دقش الأربعين. أبو طالب ما يرضى في النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رغم أنه مشرك، بعد كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف بعد بكى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة وجبات في الصينية ياكلوا سوا ياما بالسنين، رغم عانى ما عانى ابو طالب من مشاق الحياة واحسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم، بكى صلى الله عليه وسلم. نزلت الآية انك يا اشرف الرسل لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ابو طالب انت عارف الجلاف رابط كلكم نار جهنم، يكون في ضحضاح شفت في نار جهنم تحت جمرتين من نار جهنم، لا من الفاخورة بتاعته تكون مكدودة، الطايق ده يطاير من فوق لراسه، بيكون ابدا الآدبين بالطريقة زي دي. ده ما عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بعده يمشي نار جهنم؟ لانه ما التزم دعوة التوحيد التي جاء بها سيد المرسلين. امشي بعد ذاك وين؟ نار جهنم. نوح عليه السلام بيدعو للتوحيد يا اسماعيل 950 سنة، 950 سنة دعوة خالصة لله جل وعلا ما فيها غبار. ازينا كده الله يكون في العون، ده بيدعو للتوحيد 950 سنة قمة الإخلاص كما نص القرآن. بعد ده تعرف لا من غوم غرقوا السفينة لا من ركب، ربنا قال لا تعرف السفينة دي ديل البنجيهم، احمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. أهلك معنى أهلك كلهم ناجين يا نوح. لا من الغرق هداك ولده غرق ومات. نوح عليه السلام استغرب في المسألة دي، سأل رب العزة والجلال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنت بيك وعدتني، قلت لا يا أهل كلهم حيكونوا ناجين، أسع ولدي يموت. تحركت شنو عاطفة الأبوة في القلب بتاعه، ولد يغرق. رب العزة والجلال قال يا نوح إنه ليس من أهلك. أنت ما فهمت المنهج الرباني ده ولا شنو؟ لازم تعرف الحقيقة دي وانت حي. أمك أسع إذا كان معك في البيت، أختك ولدك ضد التوحيد ده ما تلتغي به أصلا، من أسع دي بتشيله من قلبك نهاية. خلا يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، أنت موحد ما بتجعل الله ند، ولدك ده بساويني مع المخاليف، إنه ليس من ذلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح عليه السلام بعد ذاك أيضا يطلب المغفرة من الله جل وعلا، ترجع الآيات في سورة هود. ده معناه إذا كانت زي نوح عليه السلام البدعو للتوحيد 950 سنة، بعد الولد يمشي نار جهنم خلود ما حيشوف نهاية تانية. ليه؟ لأنه ليس من أهله. طيب الآية 10 من سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وغيل ادخل النار وادخل النار مع الداخلين. لازم تعرف الحقيقة دي وانت حي. شفت التوحيد ده اصل ما فيه مجاملة اصلا، داير بعد ذاك الاسرة بتاعتك تلتقي يوم القيامة في الجنة. اسأل نفسك كوالد، اسأل نفسك كوالدة، هل بتأمروا ابنائكم بالتزام التوحيد؟ هل انتم مفردين الله بالعبادة ما بتجعلوا له الند؟ لازم الاسئلة دي اي واحد يسأل نفسه قبل ما يتوسل شنو القبر. يا اخي اذا كان انت عارف الخيانة دي، اهل العلم اجمعوا على انه ما زنت امرأة نبي قط. اوعى تقول الخيانة على انه شنو يعني بمارس الزنا. الخيانة ما التزم العقيدة التوحيدة اللي التزموها ازواجه، بدي هي الخيانة. ترجع على انه امرأة نوح دي السبب بتاعها شنو؟ بيقول مجنون قاعدة في بيتها معززة مكرمة تكرم ضيوف زوجها كل الأعمال تقوم بها، لكن من ما تمرق في الشارع تلاقي الناس اللي بيعادوا نوح مجنون مخه مكوي. كان بيقول الكلمة دي من ما تمرق في الشارع بتقول لهم نوح مجنون، ما عندها رأي في الدعوة اللي بيدعوها نوح عليه السلام. وحتى امرأة لوط انت قايلة فاجرة، لا لا لا لا، معززة مكرمة قاعدة في بيتها محترمة نفسها، لكن كانت تدل على الأضياف. من ما يجي ضيوف سمحين كده تمشي الليلة معانا ضيوف سمحين خلاص، ده ارجع لأهل العلم ديك بتصف زوجها بأنه مجنون، ودي بتدل على الأضياف إذا دخلوا على زوجها. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وغيل ادخل النار مع الداخلين. معنا نوح عليه السلام البدع للتوحيد 950 سنة ولد مش من نار جهنم، المركة ما نم الأولاد ذاته ما حتنجمع مع نوح. شفت يوم القيامة هناك أصمع عدرهم في الجنة، وزي لوط عليه السلام مرت أم أولاده أصل تاني ما حيشوفه. لازم تعرف الحقيقة دي كمسلم تمشي وين؟ نار جهنم. وحتى أثر أبو هريرة ده تلقى في صحيح البخاري كتاب التفسير جزء 8 باب ولا تخزني يوم يبعثون، عن أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة. من ما يشاهد أبوه طبعا بتكيف، ده والدي بعد بيبقى على 10، فيقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. الليلة وقت قبضت أبوي ده دخلني معاه الجنة. روايات كثيرة لدرجة إبراهيم عليه السلام يقرب للباب بتاع الجنة وكون ماسك أبوه، وفي روايات شايله وين في كتفه قابضه. إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وفي رواية فأي خزي وآباء يكون في نار جهنم. فيقول رب العزة والجلال إني حرمت الجنة على الكافرين. أنت عارف الحقيقة دي يا إبراهيم. وفي رواية الجنة لا يدخلها مشرك، ذلك تساوي الخالق بالمخلوق ما حيدخل الجنة يا أخي. القرآن ذاته أصل المسألة دي آية 72 سورة المائدة، إنه من يشرك بالله بيساوي الخالق بالمخلوق فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أنت عارف كلامي يا إبراهيم، أنا ما بتنازل. أصل ربنا لا من يقول قول، أصل ما بتنازل. حتى المسلمين يعرفوا الحقيقة دي كما نصت الآية 29 من سورة قاف، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ربنا لا من يقول كلام ما بتراجع مني، أصل ربنا كلامه واضح. ذل يجعل لله الند يدخل غبره بالطريقة زي دي، الله قال أصل ما بخسر وحيمشي نار جهنم. أي واسطة يوم القيامة ما حتكون مقبولة، ولو من رسول من أولي العزم من الرسل زي إبراهيم عليه السلام الله ما يقبل الواسطة. إني حرمت الجنة على الكافرين، وفي رواية إن الجنة لا يدخلها مشرك، وفي روايات ثابتة كثيرة. أثناء ما هو شايل شفته في كتفه ويسأل في ربنا أبوي أبويا رب العزة والجلال أي خزي، لا من تودي أبوي ذا النار، يعني إبراهيم عليه السلام قابض أبو قوي. فجأة ربنا لا من يقول له إني حرمت الجنة على الكافرين، فجأة الشال أبوه منه مشى وين ما يعرفه. بعد ذاك رب العزة والجلال يقول له أتدري أين أباك؟ الشال من كتفه، فيقول لا، فيقول له أنظر من تحت رجلي. كان عاين بعيد فإذا هو بزيخ ملطخ بالدماء نتن فطيف عفن ما بعدها عفنا. بعد ذاك شنو الضبع؟ العلماء قالوا ليه الضبع؟ ما كان ربنا يسخط تمسح، ما كان يسخط كلب، ما كان يسخط غنماية، ليه الضبع؟ قالوا لأن الضبع أحمق. أي واحد أفتح تلقى الدعوة التوحيد تلقى عنده حماقة، اي واحد ما يلتزم افراد الله بالعبادة قل له راجع نفسك، يعترف بانه احمق. من اجل ذلك قالوا الحيوان الوحيد الاحمق الخلق رب العزة والجلال الضبع، صعب جدا. فاذا هو بزخ ملطخ بالدماء، بعد ذاك الملائكة تأخذ من القوائم بتاعته ثم تلغي به في نار جهنم. ابراهيم عليه السلام من اولي العزم من الرسل، انت عارف ابوه يوم القيامة حتى في نار جهنم ما تكون بشكل ذاته، يكون في صورة الضبع. وبعد ذاك الضبع المذبوح الملطخ بالدماء، وبعد ذا قمة العفنة. العلماء قالوا حتى شنو يزيد رب العزة والجلال حب والد ابراهيم من قلب ابراهيم بالكلية، عشان تاني افشوا ولا يتذكروا. ده اللي بيحدث بعدين في الاخرة. اي واحد عايز تنعم بوالديك، تنعم بمرتك واولادك، بس دعوة التوحيد حاجة سهلة. بعد ما يلتزموا التوحيد ده يا اخي اي سيئة فيهم ولا يهمك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل ولدك بيشرب الخمر لا من دخل قبره، لكن واحد غرست فيه التوحيد انت بعد الرغم الدرجات العالية دي بعد ربنا يسوق يجيب لك فوق. معناه هم حاجة شنو؟ التوحيد اولا واخيرا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.